ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ما هو الوحي كتاب إيه؟ أحكمت آياته. سورة هود بدأت برضو بحروف مختلفة من الحروف اللي هي بيبدأ بها السور المقطعة، واحنا قلنا مقطعة ان كل حرف فيها بينطق لوحده، لان كل حرف زي ما قلنا له اسم وله مسمى. الناس حين يتكلمون او يكتبون ينطقون بمسمى الحرف لا باسمه. لما نقول كا تا با، اهي كا ده ايه مفتوحة؟ اسمها كاف مفتوحة. لكن انا بقول كاف مفتوحة ولا بقول كا؟ تبقى كا هي المسمى واسمها ايه؟ كا. وبعدين تقول مفتوحة. اذا فالحروف المقطعة هي التي ينطق فيها باسم الحرف، وما عداها ينطق فيها بمسميات مسميات الحرف. ولتعرف الفارق تيجي مثلا في اول البقرة او بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، اهي مكتوبة ايه؟ الف ولام وميم. لكن انت نطقتها باسماء الحروف. طب وألم نشرح لك صدرك، نطقتها بايه؟ بمسميات الحروف. طب ايه اللي خلاك تنطق دي باسماء الحروف وتنطق اللي زيها في الرسم تمام بمسمى الحروف؟ قال لك لانني سمعتها من ربنا كده. يبقى اذا القران اصله السماع. اصله ايه؟ لا تقرأ قرآنا إلا إن سمعت قرآنا، عشان تعرف اشمعنى ألف دي يعني فلان مين وديك وديك ألف. يبقى أمر إيه؟ ولذلك كنا زمان وقت لما يحط نصح اللوح، نصحه يعني إيه؟ الفقيه يقرأه أولا عشان يعلمنا إزاي نقرأه، وبعد ما نصح اللوح نبتدي إيه؟ اللي بيتعب الناس إنهم ما يبقوش جلسوا إلى فقيه ولا سمعوا الى قارئ، وبعد ذلك عايز يقرا القران كاي كتاب يقراه. نقول له لا، القران ذو التميز ان مش كاي كتاب تذهب الى قراءته، لان صور الحروف لا تختلف، مره يجي اسم الحرف ومره يجي مسمى الايه؟ مسمى الحرف. الف لام راء دي من الصور التي بدات بايه؟ بالحروف المقطعه. واحنا كنا قلنا زمان ما كان من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف أن القرآن مبني على الوصل دائما، مش تيجي آخر الآية وقف، كلها وصل. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان، مبني على الإيه؟ مش مدهامتان، لا، يبقى مبني على إيه؟ وإن كان فيه فصل الآية إنما مبني على إيه؟ على الوصل، حتى في آخر السورة. وهو أحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قولش وهو أحكم الإيه؟ حاكم، أصلها الإيه؟ أحكم الحاكم، تلاقي النون عليها إيه؟ ولو كانت في الوقت معناها آخر السورة، كان يقولوا أحكم الإيه؟ الحاكمين، مبنية على إنها موصولة بمين؟ موصولة باللي بعدها على طول، واخدة حرف الإعراب اللي هو موصول بعدها، خير الحاكمين، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كل آيات القرآن مبني على الايه؟ على الوصل. ومن العجيب ان فواتح السور مع انها مكونة من حروف مبنية على الوصل. الف ما قالش الف، ما دام مبني على الوصل كله، الف لام ميم كاف هاء عين، ما قالش كده. الالف لام ميم، فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقت، مع ان الوقت ما فيش في الايه؟ كل القران مبني على الايه؟ النص، ليدلك على ان في الله هنا حكم. ولذلك تجد الحكمه ما تقدرش تقول ازاي؟ قال لك مثلا القران في سور بدات بحرف واحد، زي مثلا ايه؟ صاد والقران ذو الذكر، قاف كده ولا لا؟ نون القلب حرف واحد. ويلاحظ في هذا الحرف انه ليس آية، لما تشوفها كده في المصحف تلاقي ايه؟ قاف والقران المجيد كلها ويا بعضها، نون والقلم وما يسطرون ويا بعضها، انما تيجي الف لام ميم وتلاقي ايه؟ آية. مثلا تيجي مثلا لا لا حاميم ميم وبعدين في عين سينقاط مع انها كلها حروف مقطعه حاميم عين سينقاط انما عمل حاميم لوحدها اي وعين سينقاط مع انهم كلهم حروف ايه طب ما هي خمس حروف زي كاف هاي عين صاد مثلا تيجي مثلا في الف لام ميم صاد دي من كم حرف مثلا من اربع الف لام ميم اهي دي ايه لوحدها يعني. طب هات بقى ألف بتاع الرأس ألف لام ميم راء تلاقيها مش آية ملحومة باللي بعدها على طول طب مثلا هات مثلا طه آية ياسين آية حاميم آية طب وبتاعة النمل طاسين مش آية ده الموصولة بمين موصولة بالآية اللي بعدها على طول يعني مسألة ملهاش إيه ملهاش مثلا ملهاش نفق يبقى معناها ان كل حاجة لها ايه كل حاجة لها حكمة ومعنى الحكمة هنا الانسان لما ينظر الى العالم المادي في الحياة يوم يجد الذي يفطن الى عبر الله في ايات الكون المحسة يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم احنا مثلا لما كنا نروح الفنادق يوم نلتفت نلاقي كل حمرة ياخد الانسان لها ايه مفتاح المفتاح ده ما يفتحش على الاوضه الثانيه لكن فيه مفتاح اسمه ايه اللي بيفتح لكل الطباشه طيب المفتاح ده لو انه مفتاح اوضتي في ايد واحد مجال ثاني يروح يفتح اوضته ولا لا يفتح ابو عمله حاجه ثانيه دلوقتي يقول لك كارت كده وفيه كتابه مكتوبه كده الواحد يدخلها في البتاع كده تقوم الباب ينفتح طب والاوضه الثانيه برضو فيها لها كارت ثاني ولها برضه شويه في الكلام مش عارف ايه يتفتح ثاني الله طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعه يفتح اوضه ولا ما يفتحوش ام قال لك اذا لما تشوف دي حرف وآية وحرف مش آية حرفين وآية حرفين ولو آية ودي حرف ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة تفهم إن لكل حاجة منها حكمة زي إسنان المفتاح طبعا زي إسنان المفتاح إما كاتش زي له عندك ما تفتحش إذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح تقرا دي على إنها آية ودي مش آية هي مفتاحها كده ولازم حينما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ أم قالك عشان تخلص نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن فلما تحط الكرت ألف لام من دي يجي لك الفتحة على طول هي مش كرت بقى واللي عامل الكرت هل يستطيع بقى أي فندق يعمل العملية دي طب هو يسرق الكرت يفتح على طول يبقى اذا فيه مفتاح وفيه فاتح عشان الفتح يعني عايز ده هو بالذات يبقى دي ما يعملهاش الا مين يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه له سر ان نقلته للغير ما ينفعش وان دخلت عليه مش هو يفتح بالذات لا ده لازم يكون هذه الفاتحه ولكن اين مين اين عمر مفهوم ولا لا ألف لام راء أهي ألف لام راء دي مكونة من ثلاث حروف زي ألف لام ميم ألف لام ميم في ست صور على أنها آية لوحدها آية البقرة آية إيه ألا عمران آية مثلا العنكبوت آية اللقمان آية الروم آية السيدة كلها ألف لام ميم وآية نمرة واحد مشكلة كلام أهي ألف لام راء ثلاثة لكنها ليست آية بل هي جزء آية هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم كلها إيه الله مش آية من القرآن ما دي ثلاثة ودي إيه زي ما قلنا في ألف لام ميم صاد أربعة هي آية في الأعراف وليست آية في الرعد ألف لام ميم راء مش آية يبقى المسألة مش قانون كده يقش لا بخصوصية هذه الخصوصية في كل ايه؟ في كل حرف من ايه؟ من الحروف ومدخله الى الصور. ألف لام را كتاب. كتاب مرة يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن، ايه الفرق بين الاثنين؟ القرآن يقرأ، الكتاب يكتب. أم قال لك ليدلك على أن القرآن سيكون الحافظ له حاجتين اثنين، سطور وصدور. سطور أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وجم الآية اللي ما لقوهاش، وبعدين قعد يدور على اثنين شاهدين ما وجدش الا شاهد واحد، وبعدين تبين ان الشاهد الواحد ده واحد نشان من شهد له خزيمة، فايه فحسبه الله. يبقى اذا كتاب على انه مكتوب، قرآن على انه مقروء. طب وهو الانسان ايه الكتابة دي؟ يعني كالزمان يعني مسألة عزيزة، او انك لا تكتبه الا النفيس، ما بيكتبش كل حاجة، اللي بيسجل الحاجات اللي ايه اللي لها الايه اللي لها قيمه. فكان هذا الكتاب او انه في الاصل مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى ادي معنى كتاب. كتاب احكمت اياته، ماده الحاء والكاف والميم تدل على امر محص وهو اتقان البناء. البناء الامر الحسي ده لما تبني جدار، هذا الامر الحسي، يبقى الاحكام هو اتقان البناء بحيث يمنع عنه الفساد فلا خلل فيه ولا تناقض ولا تعارض ولا انبيار لايه، لانه يقع. لما تيجي تلاقي البناء كده، ان بنيت واحكمته باسمنت وكل حاجه، انما حطيت فتحات الطوبة قبل بعضها، اي حاجة نص كده مش هتعرف، انما لازم تجيب نص طوبة قبل فتح الطوبتين. يبقى فتحة اللي بين الطوبتين في الصف العالي جايين في ناحية في نص طوبة، انما لو الفتحات كلها جت على بعضها صفر كده، يبقى اي حاجة كده ما يبقاش مش. طب يبقى فيه خلل، قال لك زي ما تبنيه مثلا كده ترص الطوب على بعضه، او ترصه بطينه حلوه كده ومش عارف ايه، او تعمله باسمنت. الله. اذا الاصل في الاحكام اتقان الايه؟ اتقان البناء. القران احكمت اياته، خدوا من الاحكام ده هو اجتماع الشيء على هيئه تمنع الفساد منه. لو نظرت الى ان القرآن في اللوح المحفوظ نزل الى سماء الدنيا، نزل ايه؟ جملة واحدة، جملة واحدة اهو محكمة، هيشوف ازاي. وبعدين حسب الحوادث التي تتطلب الاحكام نصر احكاما وفصولا ونجوما، يبقى احكم ثم ايه؟ ثم فصل. يبقى احكمت اياته ثم فصلت. قال لك التفصيل ده في اللفظ، بمعنى ان دي تبقى آية وبعدها تيجي آية تفصيلها، او صورة بصورة، فالفواصل الكبيرة صور والفواصل التانية آيات. الناس بقى علشان يشجعوا على حفظ القرآن عملوا ايه؟ اجزاء وربع واحزاب، دي من صنع ايه؟ المتأخرين. لكن التفصيل اللي جلنا في اللفظ انه صور او ايه، او في الصورة الواحدة ايه آية مفصلة ولا لا، وقد يكون في المعنى. واحتمى يعني نزل مجتمعا لمنهج واحد من مناهج منهج الله. لكن لما تبص فيه منوع، هذا يتكلم في العقيدة وقمتها، هذا يتكلم في النبوة، هذا يتكلم في المعجزة، هذا يتكلم في الأحكام، هذا يتكلم في القصص، هذا يتكلم في الأخلاقيات، في الكونيات. يبقى إذا إما أن يكون مفصلا إما في اللفظ وإما في إيه في المعنى بيتناول معاني كثيرة. كل معنى من المعاني تتطلبه العقيدة، كمة في شهادة أن لا إله إلا الله، وخلقا وجزئية في إماطة الأذى على الطريق، بس مفصلة دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. الله. أو نزولا احكم بأنه نزل مرة واحدة كده إلى سماء الدنيا ثم إيه؟ ثم فصل حسب الإيه؟ الحوادث. تفصيل حسب الحوادث أدعى إلى أن النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القرآن ينزل في وقت طلبه، لأن الشيء قد يكون عندك، عندك أذخان، وأنت أول ما أسست الأذخان أحطت فيها كل الإيه؟ الأدوية، وبعدين حصل صداع، تروح تدور على مين؟ على الإسبرين، يمكن تنكت الأذخانة كلها علشان إيه؟ لكن إذا جبت الأسبرين من الأذخانة الكبيرة ساعة ما أنت عايزه، جاء وقت الحاجة، جاء وقت الإيه؟ الحاجة. زي كوب الماء على الزمن، عندك ازازه ميه ملانه والثلاجه فيها ولا تلتفت اليها، انما عطشان. اذا نزول ونجوم دي عشان يعمل ايه؟ انتعاش للنفس الانسانيه في عشق استقباله، لان انا عايزه، انا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقرانا فرقناه، هو نزل مكتمل، فرقناه لتقرأه على مكس، ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فيكون الرد من الحق ايه؟ كذلك، يعني انزلناه كذلك. ليه؟ وهم بيقولوا لولا انزل عليه ايه؟ القرآن جملة واحدة. قالوا كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل مرة واحدة لكان للسماء التصاق بالنبي مرة واحدة من الإنزال، لكن كل نجم يجي إيه؟ شد للسماء، كل نجم يجي بإيه؟ والرسول في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعقبها، يبقى كل واحد عايز إيه؟ كل عايز تثبيت. وقالوا لولا إيه؟ نزلها جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا، يعني ساعة ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى أقدر على أنهم يستوعبوه يحفظوه يطبقوا الأحكام، إنما لو جبناه كل مرة واحدة كده يبقى من الإيه؟ هو لما ينزل الآية يبقى عندش ولا أي حاجة، شوف حكمها إيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفسيرا. طب لو نزل القرآن جملة واحدة كان كيف يعالج؟ ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك، لا يأتونك بمثل إلا جئت إلا جئناك بالحق وأكثر إيه؟ بس يقول يا ربنا بيضرب المثل بالبعوضة، يقوم ينزل لهم إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في إيه؟ أما فوقها. الله. وإن بعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي أنتوا عمالين مستسلم بهذه؟ ده انتوا لو كنت عقلة تقولوا كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي، محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل أعصاب، ازاي في ايه تعمل ازاي؟ كان يجب ان كنت في ايه؟ ادي معنى كان يجب ان كنت تاخد منها الايه؟ لا، لان عظمة اللي بيصنع صنعة في حاجتين اتنين، يا يصنع شيء كبير قوي لا يكون تحت ادراك الحس ما يقدرش يحسبه، يا يصنع شيء دقيق قوي ما يقدرش هذا العظم. ولذلك العظم يقول لك ساعة بيج بيج كده، شوف قد ايه كبيره قطرها قد ايه وبتاع، والعظم راعي ويعملوا فيها والتروس قد ايه، وبعدين يعمل لك ساعة فسخات. يبقى القدره تعمل ايه لما يكون كبير فوق القدرة، أو يكون دقيق جدا أدق من الخبرة، يبقى دي حاجة. فالبعوضة أو ذلك يقول إيه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، إن الذين تدعون من دون الله إيه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. جاب أقل حاجة وجاب اجتماع الخلق المتكبرين، وان بس خد بالك بقى يخيبت بقى الرجال اللي بيقول الذبابه، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظون. طب خليك بتاكل عسل كده والذبابه جت وراحت جايه على العسل وخدت شويه في رجلها، بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي؟ طب شوف كده بقى، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظون. ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف، يبقى ايه ربنا كل ما يجيب وصل يجيب بالحق واكثر ايه؟ واحسن تفصيل. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. والاحكام لا يتناقض مع التفصيل. ليه؟ لان هو الذي احكم والذي فصل ايه؟ حكيم وخبير. اهي حكيم دي تصادف ايه؟ تناسب احكمت، وخبير تناسب ايه؟ فصلت. كل حاجة فيه يثبت. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قلنا الحكيم اللي يوضع الشيء ايه؟ محكم لا يتطرق اليه ايه؟ لا يتطرق اليه فساد. وخبير عنده علم بخفايا الايه؟ الامور. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول لك برضه الخبير دي تتقرب النص، لان يعرف انك افهم انك انت عارف ان حاجه ما ستروها في باطن الارض ولها مسارب دقيقه كده تروحوا، انت عارف الحكايه، انما قد لا يكون عندك اللطف علشان تمشي انت في المسارب. ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف. يمكن ايه يجيب لك الحاجه اللي هي ما تقولش لا تصد لها. الاسلام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت. احكمت ثم فصلت، ام قال لك ايه؟ ولان في تراخي، انها لما نزل القران، القران كلام الله القديم، يبقى احكم بني على الاحكام، وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الارض نزل محكما جمله واحده، نزل جمله ايه؟ واحده. وبعدين الاحداث هي اللي فصلت الايات. يبقى فيه فصله ولا مفيش فصله؟ الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، كأن إحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية، هذه الغاية هي الغاية من المنهج كله. ألا تعبدوا يعني جماع كل ما في الإحكام وكل ما في التفصيل، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله. كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة. العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى، تلك هي العبادة. إذا لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهى. فالمعبود الذي لا تحصل منه على امر او نهي، اوعى تقول لي بعبد تعبد ايه؟ تعمل ايه؟ طب انت بتعبد الصنم، ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. الشمس قالت لك اعمل ايه؟ قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كلمه عباده كلمه باطله، لان العباده معناها طاعه العابد للمعبود فيما امر وفي بناه. وما دمتم بتعبدوا اشياء لا امر لها ولا نهي لها يبقى عبادة باطلة. وأيضا لا جزاء لها، تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها. يبقى ما فيش اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه، واللي عبدها تعمل له ايه؟ يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها، وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها في الحلائف لا عبادة. هنا يلاحظ ان الا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله. لو ان الناس يجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين الى قوه يعبدونها ويقدسونها كنا نقول لهم يا ناس انتوا لازم تشتغلوا بالعباده اعبدوا ربنا. انما متى يقول الا تعبدوا الا الله فكانه يواجه قومه لهم عباده متوجهه الى غير من يستحق العباده فنريد اولا ان ننهي هذه المساله وبعدين نثبت العباده لمين. يبقى اذا فيه رسم وفيه اثبات اشهد ان لا اله نقيت اولا الا الله. يبقى اذا انت لا تشهد هذه الشهاده الا اذا وجد قوم يشهدون ان ايه ان فيه اله غير الله. لو كان ما فيش تقول الله اله واحد خلاص كلام قلب. انما كلمه لا تعبده الا الله معناها النفي اولا للباطل وبعد ذلك اذا نفي الباطل. يبقى اذا اثبات الحق هيجي على ايه زي ما نقول على النظافه. ولذلك كل ضغط المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. الأول ما تعبدش غير ما تعبدش الأصنام ووجه العبادة لمين؟ إلى الله. طيب إذا كانت العبادة معناها إطاعة الأمر وإطاعة النهي نقول له إذا فهي تشمل كل ما ورد فيه أمر وكل ما ورد فيه نهي. ولو نظرت إلى الأوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن مين. إذن فكل حركة تتطلبها الحياة إبقاء للصالح على صلاحه أو زيادة الصالح إلى أن يكون أصلح تبقى اسمها إيه؟ اسمها عبادة. يبقى إذن الإسلام ما بيعرفش أعمال يقال أعمال يعني دنيئة. ما فيش في الإسلام حاجة أعمال دنيئة أو أعمال شريفة إنما فيه عامل دنيء وعامل شريف. كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو تركية لصلاحه وعدم الإسلام يبقى العمل شريف في الإسلام. قيمة كل امرئ ما إيه ما يحسنه. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة. تستوعب كل أقضية الحياة إزاي؟ أم قال لك أمرا لما يجب أن يكون نفيا عما يجب أن لا يكون. وما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نفي لك الخيار في أن تفعله أو لا إيه تفعله. فإذا ما نظرت إلى ما تؤمر به ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة وجدتها لا تتجاوز 5% من حركة الحياة. إنما 5% دول هم اللي حيشيلوا إيه؟ حيشيلوا العملية. ولذلك إحنا بنسمي بني الإسلام على إيه؟ 5. يوم تفتكر 5 هي الإسلام كما يريد خصوم الإسلام أن يصوروا الدين. خصوم الاسلام يصور دينه يقول لك يا من زياده شويه عباده وخلاص تصوم وتصلي وتزكي. يقول له لا ده دي الاركان او الاعمده اللي بني عليها الاسلام. ولا شك ان الاسلام غير الاعمده غير الاعمده دي. يبقى اذا الاركان دي استدامه الولاء لله واستدامة مطلوبة في كل في اليوم الرقم في السنة في العمر. فإذا ما نظرت إلى كل حركة الحياة وجدتها مطلوبة من الله وما دام مطلوبة من الله أم أنك إياك أن تقول طلب العلم مثلا يقول لك بس العلم بتاع الدين يقول له العلم بتاع الدين بيوليك أمر مطلوب من الجميع. مطلوب من مين؟ واما علم غير الدين اللي احنا بنقول عليه علم غير الدين مش مطلوب من الجميع. مطلوب منه جزئيه لك وجزئيه لنا وجزئيه لنا وجزئيه لنا. فكل واحد منا مطالب ان يعلم امور دينه. لكن مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الهندسه. مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الطب. مش كل واحد منا مطالب انه يدرس الحساب والتجاره ومش عارف الايه. ده دي كل ايه؟ كل واحد له ايه؟ له ناحية قد تمر حياته ولا يحتاج لها. يمكن اللي بيتعلم هندسة ده يمر حياته كله ولا يبنيش له بيت مثلا، صح ولا لا؟ اللي بيدرس المحاماة تمر حياته ولا يبنيش له قضية يدافع عن نفسه فيه. اذا توزيع اعمال الحياة شيء والقاسم المشترك في الحياة شيء، فالدين قاسم مشترك بين الجميع. ولكن يجب ان نفهم هذه القضية على حدودها، لان مثلا يجي واحد ما يعرفش في الدين ويتكلم في الدين، تيجي تكلمه تقول له يا ابني ده عايز اهل الذكر، يقول لا الدين للجميع. الدين نقول صدق الدين للجميع معنى التدين للجميع، انما علم الدين لازم ايه؟ ده السباكه يا اخي بتعلم لها 6 شهور ولا 6 سنين ولا مش عارف، والنجاره والحداده ما عايز علم الدين ده كده كل واحد يتكلم دين. الدين هو علم الدين مش احنا سواء فيه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. بقى انا اطلب من المسلم انه يروح يدرس كتاب المواريث والعصبه اصحاب الفروض ولو الارحام الانصباء العود الرد. طب ما يمكن يمر حد ولا يعص قضيه منه؟ يقول له لا، انت مطلوب منه ان تعرضت لقضيه من هذه كما تتعرض لقضيه صحيه. تروح لمين؟ للدكتور. عندك قضيه تروح للمحامي، عندك بيت تبنيه تروح للايه؟ للمهندس. عندك عمليات حسابيه مثلا انت راجل مثلا اعمالك واسعه المحاسب كذلك ايه؟ لما تيجي انت تعلم المطلوب منك، فاذا ما تعرضت الى موضوعه فاسال فيه اهل الذكر ان كنت لا ايه؟ ان كنت لا تعلم. يبقى اذا نظرنا هلالا العباده تتطلب كل حركه الحياه. واحنا ضربنا مثل قلنا ابقى ان انسانا يصلي زي الناس اللي بيقولوا لا ما نعملش اي حاجه عندنا نصلي بس، نقول له هنخليك تصلي بس، تصلي مش عايز تستر عورتك؟ نعم استر عورتك. باي شيء تسترها؟ حته قماش. تجيب القماش منين؟ من عند تاجر التجزئه. طب وتاجر التجزئه جابها لك منين؟ تاجر الجمله. وتاجر الجمله جابها منين؟ من مصانع النسيج. ومصانع النسيج جابت الحياه منين؟ جابت من مصانع الغزل. ومصانع الغزل جابت منين؟ جابت من المحالك. والمحالك جابت منين؟ الله من الغيث. والغيث جابها ازاي؟ قام قال لك حرف. حرف بايه؟ بسلاح. وعمل بمية وجاب الات. الله الله الله. اذا علشان تبقى ساكن لعرتك خدمتك كل اقضية الحياة. فما تقولش لا انا ما اشتغلش الا بيدي، لان انا اقول لك طيب ما تنتفعش لحركة عامل من هؤلاء. يقول له انت فكرت ايه؟ اقل حاجه يقول لك فكرت بدقه، علم بدقه. اهو الرغيف يا اخويا جبته منين؟ من عند البقال. والبقال جابه منين؟ جابه من المخرج. والمخرج جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. سلسلها بقى، مش توصل لهنا بس لمصر، توصل الى الخارج عشان الالات والمكنات. ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الالات، توصل الى الكليات اللي قاعد باحثين بيظبطوا الحركه والعمليه مش عارف الله. وبعدين تروح لعالم الجلوج اللي قاعد يبحث في طبقات الارض عشان يجيب لك ماده الحديد ويطلعها ويخلصها، والماده دي تصير دي ولا ضعيف. يبقى كل حركه في الحياه خدمت قضيه دينك ولا لا؟ يبقى ان اردت الا تعمل في الحياه لا تنتفع بحركه عامل في الحياه. فاذا لم تنتفع بحركه عامل في الحياه تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوه عشان تصلي. يبقى العباده هي عباده كل حركة تتطلبها الحياة، بس في ضوء ايه؟ افعل ولا تفعل. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير، النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد، لازم تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل، وإلا تنذره في عمل واقع. لا، أنت تنذره بشر، الشر ده ما عاد يجي عشان يستطيع أن يعمل إيه؟ يتلافى. وتبشره بخير، يبقى بشير بخير من الممكن أنه هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به.